إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فحينما نتأمل في حال البشرية منذ أن خلقها الله عز وجل إلى يومنا هذا نرى أن هناك تباين وتغاير في الزمان وفي المكان بالنسبة للمهمة التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها وهي العباد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله عز وجل آدم واستنطق ذريته وأشهدهم أنه لا إله إلا هو وأقروا جميعا بهذا، وظلت البشرية فترة من الزمان وهي على هذا الميثاق وهذا العهد أنهم مقرون بأنه لا إله إلا هو، كما قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا إقرار من جميع الذرية من صلب آدم إلى قيام الساعة أنه الله الذي لا إله إلا هو. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، ولكن التغيير حادث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما هو معلوم بأن الزمان من آدم عليه السلام إلى موسى عليه السلام يعني كان عبارة عن أمم ضعيفة، أمم قليلة، عبارة عن مواطن يعيش فيها الإنسان والله عز وجل يسوق لهم النعم، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر ويرسل لهم الرسل الرسول بعد الرسول. وما عظمت الأمم إلا في زمن بني إسرائيل، يعني الأرض اتسعت وسار هناك على ظهر الأرض أمم كثيرة نشأوا جميعا على التوحيد. ولذلك يقول ابن عباس كما روى الإمام أحمد بسند جيد بأن البشرية ظلت قرونا عشرة على التوحيد، يعني 1000 سنة، حتى وقع الشرك ثم أرسل الله نوح عليه السلام، ثم ظلت الأمم على التوحيد ثم وقع الشرك ثم أرسل الله الرسل وهكذا. فغالبا الرسل لا يبعثون في قومهم إلا عند وصول يعني الدرك الأسفل من الانحطاط البشري الذي هو الشرك. وطبعا لا شك أن الشرك لا يأتي دفعة واحدة، الشرك يأتي تدريجيا، يبدأ بذنب بسيط ثم ذنب ثم ذنوب ثم كبائر ثم انحرافات إلى أن يصل العباد إلى أن يقع في الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله عز وجل. ولذلك يعني ممكن نقول بأن التاريخ يدون من خروج بني إسرائيل من مصر، ولأن بني إسرائيل أمة عظيمة ولا نستهين بها أبدا، وربنا عز وجل فضلهم على العالمين وأعطاهم من الآيات وأرسل إليهم رسولا من أولي العزم من الرسل هو موسى عليه السلام، وعانى معهم معاناة عظيمة منذ أن كانوا في مصر وبعد ملاحمات مع فرعون إلى أن خرج بهم وأغرق الله فرعون ونجاهم. وعلى الرغم من هذا تعنى موسى معهم أي عناء، عبدوا العجل كما تعرفون لما صنع لهم السامري عجلا جسدا من ذهب من الحلي الذي سرقوه من مصر وأخذوه من أقباط مصر، وصنعوا هذا العجل وعبدوه من دون الله عز وجل. بعد ذلك يعني في حوارات طويلة جدا مروا على قوم يعكفون على إله لهم أو آلهة لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وظل حوارات ومجادلات بين موسى عليه السلام وبين قومه إلى أن كان المطاف. طبعا كلكم تعرفون أنه كلم ربه وأعطاه التوراة، والتوراة هو كلام الله عز وجل، وكتبه الرب سبحانه وتعالى بيده، فصارت التوراة هي كتاب ويعتبر هو أول كتاب خلاف صحف إبراهيم، هو أول كتاب يعتبر كتابا تشريعيا نزل على البشر لبيان أمرهم ولدعوتهم وتفصيل أمرهم لله سبحانه وتعالى. فبنو إسرائيل ظلوا في خلافات مع نبي الله موسى عليه السلام إلى أن كان مفرق الطرق لما خرج بهم وأراد أن ينتقل إلى الأرض المقدسة إلى بيت المقدس، ولكن كان فيها عماليق أقوام عظام وعندهم قوة إلى آخره. فأراد موسى عليه السلام أن يحثهم على غزو والحرب مع هؤلاء العماليق حتى يطردهم ويحل بهم في هذا الملك الذي هو ملك الأجداد، لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي استوطن بيت المقدس ثم خلف فيها إسحاق ثم يعقوب ثم باقي الأتباع. فموسى عليه السلام أراد أن يعود إلى أصل، وكما ذكرنا أنه ما رجع إلى مصر، ترك مصر، وقيل بأن الفرعون هو فرعون مصر في ذلك الوقت، قيل كان رمسيس، قيل كان محتب، لا أحد الله أعلم، يعني أشياء بيقولها بعض أهل الاستشراق أو بعض العلماء وعلماء الجيولوجيا، لكن ليس فيها دليل على الاسم الحقيقي. إنه خلف تابعا له ثم أراد أن يتبع بني إسرائيل فهلك وغرق في البحر، وما عاد موسى بعد إلى مصر البتة، أغلق باب مصر تماما وخرج ببني إسرائيل إلى الأرض وموضع الرأس الذي هو في بيت المقدس أو في أرض فلسطين، وكان أيضا الأردن وفلسطين كلاهما جزء واحد. الشاهد هنا بأن موسى أراد أن يحرر هذا المكان مع قومه، وكما الآيات المشهورة كما قال عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم، يعني من أول ذرية إسحاق إلى موسى عليه السلام جميعا أنبياء، وهذا فضل وتشريف لبني إسرائيل، وسموا بنو إسرائيل نسبة إلى إسرائيل، إسرائيل هو من؟ هو يعقوب عليه السلام. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي ادخلوا هذه الأرض التي هي مكانكم وموطن أجدادكم وهي الباقية لكم إلى المنتهى، فادخلوها وقووا أنفسكم حتى نقاتل هؤلاء الجبارين ونخرجهم من أرضنا وأرض آبائنا، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا شرط، هم يخرجوا من غير شيء، أما قتال فلا. فبعض أهل الخير من أعوان موسى عليه السلام كان رجلان تكلم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، سيوقع الله الهيبة والرهبة والفزع في قلوب العماليق وتنتصروا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا، يعني دع عنكم الخوف والجبن والغيره. ولكنهم أصروا، كان الكلام النهائي عند بني إسرائيل، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون لن نتحرك. فموسى توجه إلى الله عز وجل قال ربي إني لأملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني اجعل بيننا وبينهم مفازة. ضاق صدره مما وقع منه، يعني بعد هذه الآيات من إهلاك فرعون ونجاة بنو إسرائيل أو نجاة بني إسرائيل والآيات العظيمة الباهرات في سفرهم وفي رحلتهم وكلام موسى عليه السلام للرب سبحانه وتعالى ووجود التوراة إلى غيره، يعني آيات عظيمة جدا وقد رأوها بأعينهم، وفي كل موطن ينسون هذه الآيات ويكفرون بالله عز وجل. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وده هو ده العقاب الذي وقع لبني إسرائيل في ختام المطاف، أنهم في أرض سيناء أو في أواخر أرض سيناء قبل الدخول إلى الأرض المقدسة شردهم الله عز وجل وفرقهم، فتهوا في الأرض وما اجتمع كما قيل اثنان واحد وآخر أبدا، يعني تهوا يبحثون عن بعض بعضهم البعض في سيناء دون أن يصل أحدهم إلى الآخر، ظلوا على هذه الحال 40 سنة. في هذه الحقبة من الزمان كان موسى ومعه بعض فضلاء قومه، يعني موسى ما دخل معهم كان في التيه معهم، ولكن ما تفرق معه الأخيار، كان معه هارون ويوشع وجماعة من الأفاضل، ففي زمن التيه مات هارون ثم مات موسى عليه السلام قبل أن يخرجوا من التيه. بعد فترة من الزمان خرجوا من التيه وقابل بعضهم بعضا وجمعهم الله عز وجل، فإذا بهم يعني رأوا أن هارون قد مات وأن موسى عليه السلام مات بالكثيب الأحمر قبل أن يدخل بيت المقدس، يعني في الحدود كما هو بين الآن مصر والأردن، ومات موسى عليه السلام قبل أن يروا وقبل أن يقابلوه، وقع عنده نوع من الذلة والفجيعة، فما وجدوا إلا يوشع اللي هو غلام وعبد موسى عليه السلام، سجدوا بين يديه وقدميه وبكوا بكاء عظيما جدا وأخذوا يلطمون ويصرخون ويولولون. المهم هنا أنه حسوا بنكبة عظيمة جدا، وهذا بعد الخروج من التيه بعد 40 سنة. فيوشع عليه السلام يعني الأرجح أنه أوتي النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نبي وأنه حبس له الشمس حتى دخل إلى الأرض المقدسة، فجمعهم ثم فعلا دخل على العماليق وهزمهم وأجلاهم عن الأرض المقدسة وملك يوشع، وهو ده اعتبر أول ملك أو ممكن نقول إيه ملك من الملوك الذين كان لهم ملك ظاهر، ملك ظاهر يعني ساس الدنيا بالدين، بخلاف موسى عليه السلام ما تملك، يعني موسى عليه السلام مات في زمن التيه، أما يوشع فتملك وملك الأرض واستطاع عليه السلام نعم لأنه نبي استطاع أن يثبت ملكا عظيما وأسس لبني إسرائيل. ظل الحال وطبعا استقر الأمر في بيت المقدس وعادوا إلى بلادهم وإلى أرضهم وإلى أصولهم، ومر التاريخ طبعا أيضا وقع خلاف أيضا كما في قصة طالوت وجالوت، وكيف أن داود عليه السلام أيضا قاتل وانتصر على أحد الملوك الظلمة وبعد ذلك تملك، ثم تملك ولده سليمان عليه السلام، ثم دارت الدائرة وسار الأمر إلى خاتم الأنبياء من بني إسرائيل، آخر نبي من بني إسرائيل كان عيسى عليه السلام، وعيسى قصة عيسى مشهور، ولكن بعد ولادته وقع بين الناس خلاف عظيم، فإن اليهود عليهم من الله ما يستحقون اتهموه بأنه ابن زنا، وادعوا أن رجلا عسكريا عسكري كان يحرس في الكنيسة التي كانت فيها مريم هو الذي وطئها، وادعوا أن رجل يسمى بحبيب النجار هو الذي وطأه، وكلام قبيح، ودونوه وسطروه في كتبه باتهام عيسى أنه ابن زنا، طبعا اتهموا أمه، وهذا الأمر عظم على الأطراف الأخرى، وطبعا هناك الذين يعني سمعوا نداء عيسى لما قال إني عبد الله ورسوله، كثير من كانوا من بني إسرائيل أيضا قالوا إنه روح الله بأنه عبد وأن الله عز وجل نفخ في أمه من روحه، وأنه عبد مخلوق. وبعد ذلك دار الأمر وأصبح هناك نوع من الحرب، الضروس والمعارك الطاحنة بين غالب بني إسرائيل وبين القلة منهم ممن تعاطف مع المسيح عيسى عليه السلام. يعني المتعاطفون هم الأهل والعشير فقط، أما غالب اليهود بلا استثناء كانوا حربا ضروسا على عيسى يريدون إزالته. ويعني هناك في نكتة طريفة جدا، أن العلة في قتل والسعي في قتل عيسى عليه السلام ومن معه أنهم عندهم في كتبهم أنه لن ينزل عيسى عليه السلام إلا بعد أن يملك الأرض بأسره، كل الأرض دي تبقى تبعه، بعدها ينزل عيسى عليه السلام. فهم ما تملكوا شيء، يعني ما كان عندهم شيء إلا أنهم شجر مزر ومشردون في الأرض، كلما تملك منهم نبي ذهب النبي وبأفعيلهم وبمكرهم وخبثهم، فكان ينتشر الفساد، فعند ذلك يخرج عليهم باقي أهل الأرض فيعني يسمونهم سوء العذاب. فكان عندهم هذا الأمر، فقالوا كيف يأتي عيسى الآن وما ملكنا؟ فقاموا هذه القومة وكان همه هو قتل عيسى عليه السلام. طبعا عيسى وأمه يعني كان يعني ما بين فرار وبين رجوع وبين خوف بالنسبة لأمر اليهود الذي زاد وعلى، وكانوا قد نذروا دما، ولكن اليهود أهل جبن لا يمارسون بيدهم القتل، قل أن ترى يهودي يقتل بنفسه، إنما لجبنهم ولأنهم تفرقوا في الأرض فكانوا يوشون بغيره، يعني يسلطون أي أحد على عيسى. المهم أن عيسى عليه السلام جاء بآيات باهرات، وكل من تابعه من بني إسرائيل يأتي الآخرون ويردونه ويصدونه عن السبيل وعن هذا الأمر. فزعت يهود لأن عيسى عنده حجج بينة باهرة وآيات واضحة، كان يحيي الموت وكان يبرئ الأكمه والأبرص وكان في آيات عظيمة، فيرون هذه الآيات الناس ينبهرون، فيأتي اليهود فيضغطون، وكثير من اليهود تابعوا عيسى عليه السلام، فما وجد اليهود بابا ولا سبيلا إلا أن يلوذوا بعباد الوثن بالدولة الرومانية، وكانت دولة وثنية تعبد الأوثان. فذهبوا إلى الإمبراطور، إمبراطور روما أو إمبراطور البلاد الرومانية عموما يعني، ويخبروه بأنه نشأ ناشئ يدعي أنه نبي ويجري على دينه آيات، وأنه لن يسكن حتى يفسد مملكتك، هيأخذ الملك بتاعك. فما زالوا به غرون عظيم الروم وكان وثنيا، إلى أن بدأ يعني يحاول أن يتم بهذا الأمر، فكان يرسل أفرادا وأقواما بين الفينة والفينة لاختبار عيسى عليه السلام. فكان عيسى يشعر ويحس بأن هناك خطر عظيم داهم، لأن اليهود ما سكنوا على حدهم، يعني إيذاؤهم والضر الذي يوقعه بعيسى عليه السلام بل تعد هذا إلى أعظم دولة على ظهر الأرض في ذلك الزمان، ودولة وثنية. حتى أن عيسى عليه السلام كانت تأتيه الدولة أو أقصد المرأة أو الرجل من أرض الشام من بلاد قيصر عظيم روما ويرفض حتى دعوته، حتى أن يكلمه، حتى مما ثبت في أناجيل النصارى أن امرأة كان لها بنت تصرع تسقط في الأرض تصرع صرع شديد جدا، فجاءته وقالت له يا ولي الله اشف ابنتي، فقال لها عيسى لا إنما بعثت لخراف بني إسرائيل، يعني ليس لكم فأنت لا. فظلت تبكي وتبكي وتبكي حتى قام بعض حواري عيسى عليه السلام وأقنعوه أن يعالج، يعني المرأة بتبكي وفي ظروف وإلى غيره، ففعلا وضع يده عليها فبرئت، وسمي مسيحا أنه كان إذا مسح على أي مريض أي علة يبرأ بإذن الله عز وجل. فاليهود أفزعوا هرقل عظيم الروم، الدولة الرومانية العظيمة الوثنية وقع عنده نوع من الفزع، فظل يرسل أرسالا لاختبار عيسى. فجاء عيسى شخص وقال له ما تقول في هرقل؟ فهو يظلمنا ويأخذ منا ضرائب جباية ويفعل ويفعل، ما تقول؟ فقال عيسى عليه السلام لهذا الذي جاءه: أمعك دينار؟ الدينار الهرقلي، أمعك دينار؟ قال نعم. فأراه الدينار، قال: اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ودي مقولة أيضا منسوبة عندهم لعيسى عليه السلام، وطبعا نحن بنتكلم في الكتب المحرمة، يعني لا نقول بأن هذا كلام صحيح، لكن من كتبه، من أناجيل من التي هي حرفة. فمعنى هذا أراد عيسى عليه السلام أن يخرج وأن ينسل، إنه لو قال لهم لا تفعلوا سيأتي هرقل ويقتله. فقال اعطوا ما لله لله، يعني كونوا عبادا لله عز وجل. أما ما طلبكم هرقل بالضرائب أو ما عليه من أمور تتعلق بالمملكة، يعني أشياء ملزمة عليكم، ففعلوه ولا حرج في هذا، وهذا ليس فيه نوع من الشرك ولا غير، كلام سليم صحيح إذا وقع. اعطي ما لله بمعنى أن أمر الله ملزم، كل أمر الله كامل. وما لقيصر بمعنى الشيء الإجباري، كجباية الضرائب وبعض الأموال وبعض الأشياء، هذا الذي يتعلق بالسلطة الجبرية لهرقل. طبعا القاعدة هذه فهمت خطأ عند كثير من النصارى، بمعنى أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بمعنى أن تغيير الشرائع والأديان، وإن الكل يعني ربنا ده في السماء زي ما هو وهرقل في الأرض، وانفصلت السماء عن الأرض كما سنتكلم فيما بعد. فالشاهد هنا طبعا الخطة لم تنجح، والرجل ذهب وقال قال لي كذا وكذا، فظل هرقل يعني يريد أن يبتعد عن قضية عيسى عليه السلام، حتى ما زال به اليهود إلى أن أوغروا صدره، فقرر قرارا حازما وهو أن يقتل عيسى عليه السلام، وليس قتل عادي، أن يقتله صلبا. وقضية الصلب هذه ليست لأي إنسان في ذلك الزمان، كلمة مصلوب أو الصلب لا تكون إلا من حلت عليه اللعنة. وطبعا كما قلنا هم عباد أوثان أصنام، وطبعا الأوثان هذه كان مشترك فيها دولة هرقل، وكذلك في مصر، لأن الدولة المصرية كانت تابعة لهرقل، وهرقل تابعة إلى مصر، والتحاكم أو الحكم بينهما كان مشترك. فقضية الذي يصلب ملعون، ولابد أن تلعنه الآلهة، ويفعلون أشياء معينة، هل يستحق الصلب أو لا يستحق؟ بالنسبة لعيسى عليه السلام ما فعلوا هذه الأشياء، إنما قول واحد لابد أن يصلب صلب، وليس صلب فقط، بل زيادة في اللعنة أن يضعون الشوك على رأسه. المهم أنهم اتفقوا على هذا، على صلب عيسى عليه السلام، وأرسلوا جند، وكان عيسى عليه السلام في مكان وما هو أصحابه، كان يعني يدرسهم ويعلمهم في مكان مغلق. فجأة حس عيسى بأن هناك شيء، فتح الطاقة في السماء، وكأن جبريل كلمه، فقال لأصحابه: إني سأصعد إلى الله عز وجل، يعني سأودعكم. وفعلا فوجدوا عيسى عليه السلام فتحت الطاقة، ثم صعد إلى السماء، وكان معه جبريل عليه السلام، ثم صعد عليه السلام، وبقي هؤلاء. بعد قليل هجم على المكان الذي هم فيه، فدخل جند هرقل ونظروا في من هم وجود، فألقي الشبه على واحد من الحضور، شبه عيسى عليه السلام، أخذ هذا الشبيه ووضعوا، فعلوا به كما قلت لكم الآن، يعني صلبوه وضعوا الشوكة على رأسه. طبعا بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء عظمت الفتنة. طبعا اليهود قول واحد قالوا: خبيث مخبث، نال عقابه ونال أشد أنواع العقاب، اللعنة الصلب. وذلك يعني الآن نجد أن أي مسلم عاقل حينما ينظر في العلامة اللي هي الصليب هذه، يعني المفروض النصارى يستعرون عندهم، بما أنهم يعني عار وشنار، أن يحملوا هذا الصليب، لأنه هذا مهين، علامة على أن نبيهم نال أسوأ سبة، وهي اللعنة والعياذ بالله، المفروض يعني يتبرأوا منها ويمحوها، ولكن للأسف من جهلهم كما تنكر وقلة في عقولهم جعلوا الصليب علامة، لا أدري علامة على ماذا. المهم صلب هذا الشبيه، وقيل مات بعد 3 ساعات، كان هذا الصلب في يوم الخميس في ليلة الجمعة، خميس صلب ثم مات في الليل، وبعد ذلك قيل دفن، بعدما مات أنزلوه فدفن. وطبعا النصارى كما قلت لكم وقع في خلاف عظيم. النصارى منهم من قال، طبعا الذين رأوا المشهد قالوا: بل رفع إلى السماء، ومنهم من قال هو نبي الله بل صلب، لأن الشبه موجود. ومنهم من قال لا، لا هذا ولا ذاك. المهم الخلاف عظم، إلى أن بعد في يوم الأحد تقريبا رأى بعضهم رؤيا بأن عيسى عليه السلام ذهبوا إلى قبره وجدوه رفع إلى السماء في صبيحة الأحد، بمعنى أنه صلب في يوم الخميس والجمعة والسبت ورفع ليلة الأحد كما يزعمون ويقولون. وبدأت الأمور تختلف، حتى أن هؤلاء النصارى الذين يقولون بالتثليث منهم يقولوا بالرفع، يعني الكنيسة الأرثوذكية تقول بالرفع، ولكن رفع بعدما صلب، رفع في اليوم اللي هو يوم الأحد. ولذلك عند أوروبا إن كلمة الأحد كما ذكرت لكم هي يوم معظم، معظم خرافي، لأن اليهود والنصارى على وتيرة واحدة، لأن عيسى ما جاء بتشريع جديد، إنما جاء عيسى عليه السلام بدين متمم للدين لدين بني إسرائيل. فكان يومه هو السبت الذي شرعه الله له، كان المفروض الجمعة فاختلفوا فكان السبت، وكذلك النصارى المفروض الجمعة فكانوا مع أتباعهم السبت، فهم اخترعوا الأحد نسبة إلى الدين الوثني، لأن كلمة أحد بالإنجليزية Sunday، Sun يعني شمس، يوم الشمس. فالمهم قالوا ادعوا بأن عيسى خرج من قبل ورفع إلى السماء، وعيسى كان ابن لله عز وجل ورفع بجواره، قعد بجواره. بدأت الخرافات تضرب في الديانة النصرانية. المهم بأن الأرض طبعا كان فيها طائفتان، اليهودية والنصرانية، ثم بعد ذلك هم عباد الأوثان. وكما هو معلوم بأن الحضارات تتنوع، غالب الحضارات يعني دايما يكون في دولة أمامها دولة، دولة أمامها دولة. فالحضارة الرومانية كانت في العلو والمجد وهي وثنية، هناك حضارة أخرى وهي الحضارة الفارسية كانت في سفول، فجاءهم ملك ساسهم وقوى أمرهم وفعلا قويت شوكتهم وصاروا يهددون الدولة الرومانية، وبدأ هناك في صراع بين الدولة الفارسية والدولة الرومانية. المهم إن وقع انتصارات عظيمة جدا بالنسبة للفرس مع الروم، حتى انشقت الدولة الرومية وانقسمت إلى قسمين، دولة بقيادة الملك قسطنطين وانتقل إلى بلد اسمها باسمه الدولة أو القسطنطينية، والدولة الأخرى الجزء الآخر وهو البيزنطية. إذا انقسمت أوروبا أو انقسمت الدولة الرومانية الكبيرة إلى قسمين، دولة قسطنطينية ودولة بيزنطية. الملك قسطنطين طبعا كان ملك قوي وكان ماكرا، كان ذكيا وكان وثنيا، يعني على الديانة الوثنية. بعد ذلك أراد الملك قسطنطين أن يجمع الدولة كما كانت، وأن يلم شتته وأن ينتصر على القسم الذي انشق له الدولة البيزنطية، نظرا لقوة الدولة الفارسية، ظهرت قوة غير عادية وأقوام، لأن الفرس عندهم غدر ومكر وحيل، فكانوا إذا اجتاحوا بلد من بلاد الدولة الرومانية قضوا على الأخضر واليابس ما يبقوا فيها شيء. فبدأ الملك قسطنطين يفكر، فوجد أن في المملكة أقوام مشتتون، وتقريبا هذا كان في القرن الثالث الميلادي، وهم النصارى وجدهم مشتتون، وأن اليهود يتتبعونهم في كل مكان، واليهود قل يتتبعونهم بالمكر، لأن كما قلت اليهودي لا يمارس بنفسه قتالا، لا يمارس إلا يعني في القرن اللي احنا فيه، يعني من قبل، يعني القرون الماضية جميعا ما نعلم أن جملة من اليهود اجتمعوا مكروا في الأرض، أقاموا ثورات وأزالوا بلاد وأزالوا أمم وقضوا على ممالك عظيمة جدا، وهذا بالمال وبالسياسة والحيل، لكن أن يجتمعوا هم ويقاتلوا ما وقع إلا في القرن الماضي، في القرن العشرين فقط. فمن ثم كانوا قلة، وكانوا طبعا يعني كما قلت يغرون بالحكام للقضاء على جميع النصارى. فرأى الملك قسطنطين أن يجمع النصارى، وخاصة الناس يتعاطفون معهم، وبدأ عددهم يزيد وينتشرون في مملكة ومملكة غيره للدولة البيزنطية. ففجأة بلا مقدمات ادعى النصراني وكل من يعرف سير هذا الرجل يقول أنه ما كان نصرانيا قط، إلا أنه تعمد عند موته. تعمد بمعنى أنه يعني يضعون الماء الذي يضعونه في الجبهة من قبل كهنوت المسيحي حتى يسقط في النصرانية. ما فعل هذا إلا عند موته. الشاهد هنا أن طبعا يعني أراد أن يجمع شمل دولته وأن يجمع ملكه وأن ينتصر انتصارا ساحقا للفرس. في ذلك من الوقت كانت الديانة النصرانية انحرفت انحرافا عظيما جدا. تقريبا بعد حوالي 25 سنة من رفع المسيح عليه السلام ظهر رجل وكان يهوديا وكان شديد الكيد للنصارى أو للمسيحيين أتباع المسيح، شديد الكيد جدا. فجأة ظهر على قومي وقال لهم رأيت المسيح عيسى عليه السلام ويقول لي أو قال لي أنا ابن الرب فلم تؤذي أتباعي، ومن بعد اليوم لن أعادي تابعا لعيسى عليه السلام أبدا. بس قال لي هو ابن الرب. كان هذا الرجل اسمه شاؤول الطرسوسي، من طرسوس، شاؤول الطرسوسي، وكان يهوديا. بعد فترة غير اسمه، إما أنه غيره أو أن النصارى غيره حتى ليحدث لبس، وسمى نفسه أو سمي بولس. شاؤول هذا الطرسوسي يعني كان عنده همة عالية جدا، وهكذا اليهود، اليهودي أو اليهود من أعلى الناس همة، لأن هذا الإنسان الماكر الخبيث تراه يعني ينتظر صاحبه إلى آخر رمى. يعني كنت أتعجب حينما يعني أراد اليهود أن يكون لهم وطن، فكانوا يفكرون طبعا دائما في وطنهم اللي هو بيت المقدس، ده الأصل، ده الأصل. فمن ضمن طبعا كان في اتفاقيات، فقرأت اتفاقية غريبة جدا سنة 1897 يعني ممكن نقول أواخر القرن الـ19. الوثيقة دي إن إيه بقى اللي الأصل فيها؟ بأنه طبعا هيكون مكانهم في أرض فلسطين وعاوزين بلد تانية. ركزوا معايا، بلد تانية، ودي أصل في ثبات ملك اليهود اللي هي السودان، فعاوزين أن يكون لهم جزء من جنوب الوادي. وفعلا في سنة يعني بعدها تقريبا بكم سنة، يعني قبل ما يدخلوا هم أو قبل ما يأخذوا وعد بالفور، كانت إيه مصر والسودان قسمت، صارت إيه السودان جزء ومصر جزء. ومن هذا الورق اللي قلت لكم من 1897 تقريبا، بعد حوالي 110 ثانية أو 112 مش كده 112 سنة قسمت الإيه السودان، وصار الجزء الجنوبي هو جزء صهيوني يهودي، لأن الحكام الذي يحكم الآن جنوب السودان مسمى تحت مسمى النصارى أو مسمى أي، لكن هو أصبح قطعة من إسرائيل. فإذا هم يخططون ويكيدون، لكن ليس بأنفسهم بذاته، ما تملكوا إلا في القرن الماضي. يوم الشاهد بأن هذا صاحبنا اللي هو شاؤول الطرسوسي طاف في الأرض وظل يدعو ويبلغ ويذكر، مرة يقول بأن هو ابن الله، ومرة يقول بأن الله نزل وتجسد في شخص عيسى عليه السلام فعيسى هو الله ثم رفع إلى السماء، ومرة قالوا هو يعني أنجبه من مريم عن طريق جزء من الله عز وجل روح القدس، فروح القدس جزء من الإله. لذلك عند النصارى الله مقسم إلى ثلاثة، الله مقسم إلى ثلاثة، وخاصة في الكنيسة الأرثوذكسية اللي موجودة في مصر، الله بذاته هو الآب، الابن جزء من الله عز وجل، روح القدس هو جزء من الله، ناسوت اللي هو لقح مريم وجاء منها الولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. لكن الثلاثة كلهم مين؟ يعني اللي هو الله الأصل، واللي لقح مريم أصل، واللي جاء من مريم أصل، ثلاثة. وزيكم يقولوا إيه؟ الآب والابن وروح القدس إله واحد، إيه؟ أمين، إنه هو واحد، تعالى الله عن قول علوا كبير. فالمهم الشاهد إنه بدأ ينشر هذه الفكرة لما جاء قسطنطين سنة حوالي 318 وادعى الدخول في النصرانية، وقال أنا سأجمع البلاد على هذا الدين، فأمر بكل علماء النصارى الأحبار والرهبان إلى غيره، وعقد مؤتمرا سنة 325 يسمى مؤتمر أو مجمع نيقية في مكان اسمه نيقية مجمع، يعني كمؤتمر كبير جدا وجمعهم كلهم، اجتمع أكثر من حوالي 3000 واحد وكلهم على ديانات وأقوال مختلفة. ده مش عارفين ايه كل، طب الأول هنأصل من هو الإله من هو الرب، ما اتفقوا على إله واحد أبدا. ده لي رأي وده لي رأي وده رأي. طيب بلاش، طب الكتب اللي احنا هنعتمدها الأناجيل، وجدوا أناجيل لا حصر أكثر من 500 إنجيل، وده فيه كمحرف وده كذا وده كذا. المهم إن الملك عاوز يعجل المشكلة سريعا، فاتفق على 4 أناجيل تكون هي العمدة، إنجيل لوقا ويوحنا وبطرس ولوقا، وجمع الأربعة في كتاب واحد. المهم طبعا بعد فترة من الزمان وجد أيضا خلاف عظيم جدا، راح مزود كمان 6 أناجيل وبدأ تزويد. وزيك أنت حينما تقرأ الإنجيل الموجود بيد النصارى الآن سترى خلافا متباينا عظيما جدا، يعني واقعة وقعت في الصين والثانية وقعت في الهند، نفس الواقعة نفس مشكلة وقعت بطريقة معينة في كتاب آخر، مشكلة مخالفة تماما بطريق آخر، فلان الفلاني عمل كذا تجد فلان العلاني غير الأول هو اللي عمل كذا، كل هذا موجود في أناجيل. وذلك دائما أنا أقول أن أي نصراني يقرأ الإنجيل متدين، يعني عنده دين متدين، لا استحالة أن يظل على هذا الذي هو عليه، لا بد أن يدخل الإسلام أو أن يترك ويذهب إلى دين آخر. هنا انتهت المشكلة. جلس الملك وقرر أن تكون دولته دولة نصرانية، وحكم الأناجيل وقرب هؤلاء العلماء واتفق على 4 ثم بدأ. المهم فعلا استطاع أن يقضي على الدولة البيزنطية وأن يتملك ملكا تحت المسلمين. طبعا الناس عندهم عواطف هنا، ما تسمع أن الرب سبحانه وتعالى أنزل يعني ولده وولده وقع في كذا وعذب بكذا أو أن الرب نزل بذلك، يعني الخرافات دي كان طبعا لأنه أصلا عباد وثن، وهذه الفكرة قريبة إلى الديانة الوثنية، قريبة إلى الديانة الوثنية. المهم الشاهد بأن ظل الحال فترة من الزمان إلى أن طبعا لما مات قسطنطين قسم مملكة بين 4 من أبنائه، الأربعة اختلفوا، بعد الأربعة بقت 6 ممالك كلها اختلفت، فاجتمعوا جميعا الملوك وقالوا نشوف قرار حازم أن يكون أمرنا بيد الكنيسة، إن أي ملك يتولى الكنيسة هي اللي تعين فلان وتشيل فلان وتحط فلان حتى لا نختلف. وفعلا اتفقوا جميعا على أن الكنيسة هي الحكم في من يحكم، تشيل اللي هي عاوزاه تحط اللي هي عاوزاه. فترة مع الوقت والزمان صار الحاكم الحقيقي الكنيسة، وصار الحاكم ما هو إلا صورة ترفعه وتشيله، حتى أن بعض الملوك خالف الكنيسة، يعني في شعار معين لابد أن يوضع على الرأس، وضع شعارا معه كان شعار عند البيزنطيين وضعه على رقبته، صار شعار الكنيسة فوق كما وضعوه، وجاب شعار آخر فعوقب، عوقب هذا الملك بأن ملكه سيزول ولابد أن يتوب، وانطلق في مناطق مرتفعات ومنخفضات وذهب وتوسل لكاهن الكنيسة أن يعفو عنه، وظل أيام حتى كاد أن يهلك ثم عفى عنه. الكنيسة تحولت إلى طاغوت تعذب عذابا أليما، كل من خالف تعذبه، حتى كما قلت لكم الملك هذا، حتى من ضمن الأشياء الطريفة أن هذا الملك لما جاءت الكنيسة بعد هذا الذي عفى، وهذا الكاهن الذي عفى عنه، لما جاء الكاهن الذي بعده رأى أن الكاهن رحمه وأخطأ في العفو عنه، فأمر أن يؤتى برفاته بجثته بعظامه ثم تحاسب من جديد بعد تقريبا حوالي 10 سنوات، وأخرجوه أخرجوا الجثة العظم بتاعه وقعدوا يحكموا محكمة، ثم قرروا أنهم يقطعوا أصابعه عقابا له العرض، وراحوا مدفنينه مرة أخرى. تقريبا بعد حوالي 25 سنة رأوا أن قطع الأصابع ده مش عقاب، لا ده احنا لازم نعمل نقطع الجمجمة ونكسر معرفش في إيه. يعني هذه الخرافات وصلت في الكنيسة إلى مرحلة ضحلة، وصلت إلى حد أن يوجد حاجة اسمه علم، لا تقول لي بقى الشمس للأرض بتلف ولا الشمس، أي نظرية حديثة أي تفكير خلاف ما تمليه الكنيسة هرطقة ردة، صاحبها يعدم. والإعدام عندهم ما كان مثلا بالشنقل، لا، إعدام حرق أفران ويرمي في الفرن. طبعا ظهر في أوروبا بعض الذين تأثروا بالخلافة الإسلامية ورأوا عند المسلمين نوع من الأفكار ونوع من العلم، علم دنيوي أيضا، وظهرت علوم دنيوية كثيرة عند المسلمين، فمن حاول أن ينقل هذه العلوم كان يحرق في الأفران. صار في أوروبا نوع من الاضطهاد الديني البشع، اضطهاد غير عادي. ثم إن الكنيسة انحرفت عن الأمور الدينية بقى، يعني صارت طقوس عادية، إلا أنهم طبعا قننوا قوانين مثل طقوس، أو مثلا ممكن نقول صك الغفران. صكوك الغفران دي عبارة عن يجي أي واحد، طبعا كلنا أصحاب ذنوب، يأتي المذنبون ويقفوا أمام هذا الكاهن ويقول له أنا عملت كيت وكيت وكيت وكيت. طيب يقول له ذنبك كبير، لو أنت عاوز مثلا عفو لمدة سنة نديلك، 10 سنين نديلك، عاوز لغاية ما تموت نديلك، عاوز نديلك حتة في الجنة نديلك، عاوزها بقى مثلا إراطة زي ما أنت عاوز حسب ما بيدفع. في هذا الوقت كانت أوروبا منقسمة إلى قسمين، إقطاعيون كانوا أغنياء جدا، وفقراء اللي هم العمال اللي هم كانوا بيعملوا مساكين. طبعا عمر من العامل ده هيروح لإيه؟ للأسيس. كان اللي بيذهب هو لأصحاب الإيه؟ الإقطاعيات، ويحاولوا اللي هو موضوع صكوك الغفران حتى يعني يمارسوا الرذيلة ثم يعودوا. فشى في الكنيسة أيضا نوع من الظلم ونوع من الإباحية وفضائح لا منتهى. في ذلك الوقت أوروبا كانت تغلي غليان شديد جدا، والمسلمون على جميع الأطراف. فقامت أوروبا قوم بدأوا يفكروا إن إزاي يتخلصوا من الكنيسة ومن ظلم الكنيسة، ويحاولوا على الأقل حتى نوع من الإنكار. بدأ بعض الذين يعني قدموا نوع من الإنكار، كانوا قولا واحدا كانوا يعدمون ويلقون في الأطراف. ظهر في ألمانيا رجل قسيس كان ذكي، كان اسمه مارتن لوثر. مارتن لوثر هذا كان قسيس وكان تابع للكنيسة، فبدأ يعني يبحث ويشوف الظلم والمظالم والخلافات اللي في الكنيسة اللي هي الأم، وبدأ يجتمع ببعض العلماء ويقنن فكر نصراني كنسي جديد، إن قضية سقوط الغفران ده احتيال وكذب، إن الدعارة اللي موجودة في الكنيسة هذا مش عارف كذا، وبدأ يحاول يعني يعمل عملية انقلاب على الكنيسة. طبعا هو كان في ألمانيا وفعلا نجح، حاولت الكنيسة أن تصطاده عجزت عنه، كان معه أصحاب. المهم أنه أنشأ فرعا آخر من الكنيسة الأم، وما استطاعش أن يخرج بالكلية، اللي هي الكنيسة البروتستانتية، بروتستانت. فالبروتستانت هم أتباع مارتن لوثر الذي كان قسا تابعا للكنيسة الأصل، للكنيسة الكاثوليكية. مارتن لوثر يعني بدأ يظهر بعض القيم وبعض الأشياء، وتبعه أقوام كثير جدا. بدأ يحدث غليان في أوروبا، قرروا القضاء على الملك مع الكنيسة. طبعا القضاء على الملك صعب والقضاء على الكنيسة أصعب. بدأ مارتن لوثر يشعل بعض الفتيل وبعض الأمور عند عامة الناس، وخاصة الطبقة الأرستقراطية. أنتم يا أصحاب الأموال، يا أصحاب الأراضين، تدفعون أموالكم لأولئك الكذابون الدجالون. وبدأ يهيج الطبقة العليا مع تهيج الطبقة السفلى. الطبقة السفلى عندها نوع من الهيجان، والطبقة العليا عندها نوع من الهيجان. فقلب الطبقة العليا على الكنيسة، وهذا ما يفعلونه لكم كذب ودجل إلى غيره. بدأت الطبقة العليا تفيق، والطبقة السفلى أيضا تغلي. في هذا الوقت بدأ اليهود بقى يحصل في شغل، بدأ اليهود يحاولون تغيير الأمور. كان في رجل يهودي، وطبعا اليهود كما قلت لكم دائما ينشغلون بأمرين، الأمر الأول المال، والأمر الثاني النساء، الاثنين دول بيكسبوا بهم العالم كله. فكان أحد اليهود الكبار كان اسمه روتشيلد، كان هذا الرجل عنده بنك من كبار البنوك في فرنسا، وعنده بنك آخر كان في بريطانيا، فكان عنده مال كثير. ظهرت ثورة ونوع من التغيير وعاوزين يغيروا الوضع. كان هذا الأصل بقى، فرنسا قد وصلت إلى مرحلة من الفقر لا يتخيله أحد. لا تقولي لجنوب أفريقيا ولا الصومال ولا غيره، كان أحدهم ينظر في الأرض يعني إلى البراز، التبرز البراز يأكل، ينظرون إلى الجيف يذبحونه ويأكلون. هذا في فرنسا اللي يعتبر أعظم دولة الآن. وصلوا إلى مرحلة من الفقر لا يتخيله أحد، والكنيسة في نوع من العلو والازدهار، وربما يخرج الكنسي أو أتباع الملك وبعض الخبز يرمونه لهم يعني لتسكين حدة الأرض. ومن ثم بدأ بعض الذين أرادوا الثورة تغيير فرنسا اللي هي البداية، طبعا لأن ألمانيا بريطانيا كانت الحياة هادئة، لكن فرنسا هي بقى اللي هي المصيبة، القاع، قاع الفقر، قاع الذل، قاع الظلم. فبدأوا طبعا بعض الأفكار بدأت تنطلق وبسعار عاوزين التغيير، الملك الظالم اللي هو يعتبر عبد عند الكنيسة والكنيسة الظالمة. المهم بدأت في ثورة تنتشر، اتصلوا بمارتن لوثر اللي هو من ألمانيا أن يفيدهم في هذا. فطبعا هو كان خايف من الكنيسة، لأن الكنيسة طبعا هو ما يعني استقال وابتعد عنه، فخاف أن يتصل به. المهم بدأ بعض اليهود ينشطون ويظهرون، إيه المشكلة عندكم أصحاب الثورة؟ قالوا المشكلة في المال. ذهبوا لأصحاب الإقطاع يطلبون المال، ما رفضوا، لأنه طبعا اللي عنده أرض يعني يستحيل أن يبيع في مغامرة، شوية شباب وشوية بتاع حملوا ثورة شيء. فقال رجل اليهودي أنا أقرضكم، عندي أنا أقرضكم شريطة، طبعا عنده اليهودي بيقرض بالربا وماله مضمون وبضمانات. أخذ ضمانات وبدأ يعطي قروض لهؤلاء الذين كانوا في أصول الثورة. المهم انطلقت فعلا الثورة، وكان في سجن في فرنسا يعد من أبشع سجون العالم إلى يومنا هذا، يسمى البستيل، متحف ولا أبشع سجن، كان اللي بيدخله خلاص انتهى، وتحت الأرض وصور بشعة جدا. فقامت الثورة واتجهت إلى سجن البستيل، وتحت مسمى وشعار واحد جمع كل الفقراء، وكان الشعب كله فقير، الخبز الخبز الخبز. خرجوا جميعا إلى سجن البستيل، كسروا الأبواب، قتلوا الجنود، طبعا قتل جمع كبير من الناس، لكن كلهم كانوا عندهم حقد وسعار في كيفية القضاء على هذا الملك الملك وعلى هذه الكنيسة الظالمة. طبعا ظهر العلماء اللي كانوا في حالة من التخفي، كانوا مختفين، ظهر علماء وظهر كل من كان عنده يعني ضيق وإحساس بالظلم مما يدور بفرنسا، ظهروا جميعا. المهم فعلا هدموا البستيل، خرج المجرمون. المهم قامت الثورة، قامت الثورة، ووقت الثورة روتشيلد هرب إلى بريطانيا، لكن له مال كبير، فلوس كثيرة موجودة عند زعماء الثورة. ذهب إلى بريطانيا وخاف أيضا أن بريطانيا يعني كانت إلى حد ما ضعيفة، فكان في اسكتلندا جزء من بريطانيا تابعة لبريطانيا، كانت قوية جدا جدا وفيها رؤوس عصابات. بالنسبة لروتشيلد اليهودي هذا انطلق إلى بريطانيا وذهب إلى اسكتلندا، وكان من ضمن الضمانات أنه كان عنده ضمانات بمالي، المال مع الأرباح، وفي نفس الوقت أخذ ضمانات شفوية بالسماح لليهود بالعيش في فرنسا، وأخذ اتفاق وعهود بهذا. لما انطلق الثورة قامت، وفعلا نجحت الثورة نجاح ساحق. وعندهم مقولة مشهورة، بعدما أسقطوا الملك وأسقطوا الكنيسة فقالوا اشنقوا آخر ملك بمصران، اللي هو المصارين يعني، بمصران آخر قسيس، يعني امسكوا القساوسة اذبحوهم وطلعوا آخر قسيس مصارينه وشنقوا بها آخر ملك، لا عاوزين لا ملك ولا عاوزين لا قساوسة. وفعلا تغير الحال وتبدل، وصارت فرنسا دولة جمهورية، وتغيرت الحال وبدأت تنطلق إلى باقي البلدان الثورة. طبعا باقي البلدان يعني بدأت يحدث نوع من التغير، طبعا ليس هذا يعني وقت الكلام. الشاهد هنا بين انطلاق هذه الثورة من هؤلاء القوم الذين لاقوا مر التنكيل والتعذيب من الملوك والظلم والاحتيال من قبل أصحاب الكنيسة. صار عندهم كراهية مطلقة مطلقة للكنيسة، إن الكنيسة دي أو الدين ده هو أساس البلاء، واللي أذل الملوك هو الدين، والملك كان ممكن عاوز يحكم من نفسه، الكنيسة كانت هي اللي بتجبره على الحكم بطريقتها وكيفية عن طريق الدين. فمن ثم وقع في فرنسا خاصة كراهية لشيء اسمه الدين. فهذا الأمر بدأ طبعا يعني يقننه مدارس وأفكار، وطبعا نجاح الثورة عندهم هذا النجاح الساحق، أظهر علماء كبار ومفكرين وعقول نيرة بدأت تؤصل مذاهب وكيفية الاستفادة مما وقع في فرنسا لغيرها من البلدان المجاورة. طبعا البلدان المجاورة وقع فيها انقلابات أو ثورات سلمية، زي مثلا بريطانيا. بريطانيا طبعا كان عندهم أن الملكة هذه لها صك إله، وأن هي على الكرسي بأمر من الله عز وجل، وإنها من سلالات يعني بعض الأصول الإلهية القديمة، وبدأ طبعا خرافات، فخافوا من موضوع الملك. فاختيار الملك في بريطانيا منصب تشريفي فقط، وتصبح الدولة في بريطانيا إنجلترا وبريطانيا زي هذه فرنسا زي إيطاليا، البلاد كلها تتحول إلى هذه النظم الموجودة وسموها نظم علمانية. وبدأ ينتشر الفكر العلماني اللي احنا نتكلم عليه في مرة قادمة، لكن أوجز، ينتشر الفكر العلماني بمعنى أن الدين كان أساس كل بلية في أوروبا، وأن الدين هو الذي أفسد الملوك وأوقعهم في ظلم وبغي، وكثير من الملوك ممن حاول أن ينسلخ عن الكنيسة كان يذبح ويشنق ويقتل ويلقى في النار، وما اشترى ملك أن يغير أمرا إلا بإذن الكنيسة. فمن ثم ظهرت الأفكار في أوروبا والقوانين والدساتير والأمور كلها تحارب أصل الدين وفصل الدين عن الحياة تماما. فكما طبعا كان هناك منظمات سرية، ومن أشهر يمكن تسمعون منظمات الماسونية. الماسونية هذه ظهرت على أيدي اليهود نظرا لما ظلم فيه اليهود، وفي نفس الوقت الظلم اللي كان واقع في أوروبا وفي غير أوروبا. منظمات سرية بتجمع مجموعة من الناس لنوع من التغيير والتأليف وهذه الأشياء. ومن ثم بدأت تنتشر في البلاد أو في الكرة الأرضية عموما منظمات سرية، إما القلب نظام الحكم، إما لأي بلية من البلاد اللي موجودة في المجتمع. فبدأوا طبعا يضعون قوانين يحكمون بها بلادهم تماما. قضية الدين دي لن تتكرر في أوروبا أبدا، استحالة. وكما قلنا المقولة المشهورة إعدام آخر ملك بأمعاء أو مصارين آخر قسيس، لا عاوزين لا ملوك يعني ناس يحكموا الحكم مستبد مستمر ولا دين. وبدأت القضية تنتشر وبدأوا يقننوا قوانين وأصول، منها العلمانية. العلمانية طبعا يعني نظرا لأن الشعوب والناس ممكن يعني المعنى الحقيقي لا تقبله، فكلمة علمانية معناها لا دين، فصل الدين عن الحياة، علمانية من العالم، لا يوجد دين. والعلمانية قد تؤمن بالرب وقد لا تؤمن به، لكن العلمانية انقسمت في أوروبا إلى قسمين، في عندنا علمانية شرقية وفي علمانية غربية. العلمانية الغربية يعني في إله، والدين زي ما أنت عاوز نصراني مجوسي أي ملة من الملل مش مشكلة، ممكن تبقى في إله لكن لا علاقة للإله هذا بالأرض. العلمانية الشرقية إنكار الإله بالكلية، ممنوع حاجة اسمه إله، الإله ده نحرقه، مفيش حاجة اسمه إله خالص. كل من يتصور إن فيه إله الأرض مادة وجدا، وقاموا بحرق الكنائس وقتل النصارى الموجودين هناك وحرق المساجد وقتل المسلمين. ويمكن لما نذكر في التاريخ أوروبا الشرقية اللي هي روسيا أو ما الحرب السوفيتية عموما، أوروبا الشرقية لأن السوفيت تعتبر تبع أوروبا، فالكتلة الشرقية من أوروبا كان ظلم ظلم ما شهدته البشرية من قبل قط، من تحرير ومذابح جماعية إلى غيره. حتى يعني أذكر تقريبا في أوائل السبعينات لما بدأ في انفراجة شوية، تقريبا حج من روسيا واحد ومن الصين اثنين أو العكس مش فاكر يعني، بس لما عملوا انفراجة كان اسم الدين، اسم الدين في الاتحاد السوفيتي ده يعني الإعدام مباشرة. وفعلوا ما فعلوا. بالنسبة للعلمانية الغربية كان في نوع من الايه، من التنويق أكثر، إن في إباحية وتجربة نجرب دي ولا دي. العلمانية الشرقية فشلت، قتل وذبح وبتاع، لكن ما نفعش، وكان فيها نظريات وتقنينات ومش عارف مين وبتاع، ويمكن وصلت إلى بعض البلاد الإسلامية كمصر وعدن وليبيا، بعض البلاد يعني بلاد كثيرة جدا، وسوريا حتى. يمكن أذكر وإحنا طلاب كان بعض اللي هم المدرسين من الشيوعية كان في يوم الجمعة المحاضرات تكون في يوم الجمعة، وممكن يقعد بقى إنكار وفين ربنا وفين ما عرفش مين، ونظريات كثيرة، لكن سرعان ما ذابت وبقيت النظرية الغربية، لأن العلمانية الغربية فيها بقى فيها إيه؟ فصل السماء عن الأرض، لكن إدي نوع من التحلل. ومن ثم انبثقت من العلمانية الغربية حاجة ثانية اسمها الليبرالية، اللي اسمعوا عنه. والليبرالية معناها الحرية المطلقة، حرية، وحددوها حرية مطلقة، أي شيء ممكن تعمله، شرط ألا تتعدى للغير. طبعا كلام جميل، وأي واحد يسمعه يا سلام، وده كلام جميل. حرية مطلقة أيضا، مفيش دين مطلق. قضية الدين بتقول لي دين، عاوز تعبد ربنا في بيتك، لو في المسجد جوه المسجد على حذر، لو الصوت بتاعك طلع بره المسجد ممنوع، لأن هتضر بحرية الآخرين. في واحد ماشي في الشارع مش عاوز يسمع صوت القرآن، تديله صوت القرآن؟ لا. في جنبك بار أو جنبك مرقص أو جنبك كنيسة، لابد أنت في مختفي هو في مختفي، يعني أنتوا الاثنين تراعوا ذروه بعض. ومن ثم انبثقت بقى الليبرالية بمعنى الحرية المطلقة، وتحت مسمى الليبرالية مسميات كثيرة جدا، اللي هو حق المواطنة ومش عارف ايه والكلام اللي سمعوه ده كله. طبعا ده يحتاج تفصيل في لقاء آخر، لكن عاوز اوصل له يا اخوانا بان الهوسه دي اللي احنا بنشوفها والهوسه القديمه والهوس هو طبعا كل ازاله الاديان، كما انحرفت اليهوديه وانحرفت النصرانيه. وطبعا النصرانيه مش محتاجه تبقى علمانيه، لان هي علمانيه، لان مفيش حاجه عندهم اسم تشريع، لا يوجد عند النصارى اي نوع من التشريع. جاء الدين المسيحي ليتمم الديانه النصرانيه، فلما اختلف النصارى مع اليهود قالوا انتوا كتابكم واحنا كتابنا. مارتن لوثر جمع بين الكتابين، ومارتن لوثر ايضا عنده مكروه عندنا في الكنيسه المصريه، الكنيسه اللي بروسل دي غير مقبول. جمع بين الكتابين، بين الكتاب القديم اللي هو بتاع موسى وبين كتاب عيسى، وبرضه مش نافع ما نفعش، وفي نوع من التحريف ايضا. فمن ثم صار خلاف بين اليهود وبين النصارى، فصارت النصارى ليس عندها تشريع اطلاق، على الرغم انها ملزمه بتشريع موسى عليه السلام، وجاء الانجيل متمم للكتاب السابق. فصار طمست الديانة اليهودية ومسحت الديانة النصرانية. والآن الآن الدور الذي يسعى إليه كل أهل الأرض من يهود ونصارى وأتباعهم هو محو هذا الدين. طبعا الخطب ما على مدار التواريخ تقريبا، يعني يمكن في الحروب الصليبية حوالي وصلت خمس قرون مفيش أي نتيجة، وعشان تغير القرآن والكلام ده صعب جدا. فصار طبعا العلمانية الغربية للحرية المطلقة هذه أعظم باب، إنك تسيب وتجعل المسلم كالبقرة كالنعجة تقاد، ومش فيش مشكلة مع القرآن، إيه المشكلة؟ حط المصحف في العربية، حط القرآن في جيبك، المهم أن هذا القرآن يمحى من الواقع، تبقى صوتك جميل ما فيش مشكلة، لكن عشان تطبق لي أي شيء من هذا القرآن إلغي تماما. فصارت الآن الهدف الذي يسمو إليه كل أعداء الإسلام بما فيه من المنافقين من المسلمين، يعني هم الآن لا يحاربون بعسكر أو بصواريخ أو أبدا، يحاربون بأيدي أبنائنا. ويمكن أنتم بتتصوروا كلكم تعرفون على مدار 50 سنة أو 60 سنة بالضبط، أمريكا بتعمل حاجة اسمها دعوة 50,000 كل عام، تسمى تحت مسمى اليانصيب. 50,000 واحد من الشباب من سن 18 لسن 35 عشان سواد عيونهم، عشان كده يدلهم جوائز انهم شباب، مش ابدا يستعملون هؤلاء هناك حتى يتربوا على العلمانية الغربية ويذوقوا الطعم ويعودوا الى بلادهم وقد مسخوا من اصول دينهم. يعني واحد من بلد قريبة من عزبة هنا افتكر من 10 سنين تقريبا كان مسافر امريكا وركب في العربية جاي، يا سلام على أمريكا، ده أنت تحط لسانك في الأرض ما تطلعش ترابة، شوف العفنة اللي عندك، شوف مجلس المدينة شكله عامل إزاي، شوف جنب مش عارف المكان نفسه، وجاي ناقم ما لم ينبهر في أمريكا إلا أن الأرض نظيفة والأرض عنده عفش. طب يا عم هنضفها لك ونشيل لك الزبالة، بس خليك على الدين بتاعك، لأن هم سيسلبوا دينك بهذه الصور وبهذه الحيل وبهذه الأساليب. وزيك أول ما قامت الثورة الشباب عاودوا يعملوا إيه؟ ينظفوا الشوارع. طب كانوا بينظفوا أي شارع؟ عندنا في مطبس شوية دكاترة وشوية معرفش مين قاموا ينظفوا بالشوارع، صح ولا مش صح؟ مشوا الشارع العام وجايبين رايات ويفق. طب هم فين دلوقتي؟ ما الشوارع زي ما هي منيلة بنيل، فين هم؟ راحوا فين؟ فلذلك العدو ماكر يريد أن ينقض على الإسلام بيد أبنائه لا بيده هو، لأنه عارف تماما عاجز. ولذلك لما دخل نابليون بونابرت، وده برضو ليه كلام طويل إن شاء الله، لما دخل إلى مصر قتل قتال بشر وادعى الإسلام، قال أنا مسلم ولا إله إلا الله، وكليبر أنا مسلم، وبرضو رغم ذلك الأزهر والعلماء والناس قالوا ده أنتم كذابين ودجالين. عمل اتفاقية مع بريطانيا وعن طريق الخلافة العثمانية، ودخلت إنجلترا بحجة أنها هتدافع مع مصر ضد فرنسا، وألعب مع بعض وقصص وحيل، والشعب طيب، الشعب المصري طيب، يساس تقول له إسلام، يا سلام، إحنا مسلم علماني، أبي الله عليكم، أبي الله عليكم، عاقل يقبل هذا؟ علماني لا دين، ما فيش دين خالص، حتى لا تقول لي يهودي ولا نصراني، يعني سويرس يقول له أنت، أقول لك أنا علماني ماليش دعوة، لا نصراني ولا يهودي. ورغم ذلك بيقوي شوكة النصارى، ليه؟ ليه؟ التساوي في حدود المواطنة، هم عاوزين تبقى البلد كلها زي بعض، النصراني زي المجوس زي كله زي بعضه في المواطنة اللي هم بيزعموا أنهم تكون موجودة. فالشاهد هنا بأن هؤلاء القوم ما أرادوا إلا هدم هذا الدين على يد أبنائنا. لا أخوك قاعد في لندن ولا قاعد في ألمانيا ولا مش عارف مين، ودخل في المنظمات دي، ارجع بقى بلدك يا عم، والخيط مربوط، ونغير بقى المفكر الفلاني المش عارف مين الفلاني. طبعا بيدخلوا هناك جامعات واشياء، جامعات ببلاش، جامعه مفتوحه، يدخل يقعد فيها 3 4 5 سنين، يطلع بحرف الدال، ويجي بقى المفكر الكبير ومش عارف مين الكبير، وهو لا كبير ولا صغير. فبلادنا واسلامنا في خطر. انا اصلا اقول هذا الكلام يمكن للخواص، يعني يمكن في محاضره زي دي المفروض ما اقولوش، لكن للخواص، لان الدين في خطر. فلكل واحد مننا كده يبقى على ثغر، بمعنى ان انا احفظ ديني، احفظ اسلامي، اكون هيئه حسنه، يعني حتى يكون الذي يحاول يحتشمون مني واحد موظف في شركه، واحد موظف في بلد، في اي مكان، لان يبقى متدين محترم، لن تجد سفيه قدامه يتطاول على الاسلام. لكن لما بكل وقت ينسلخ، وانا علماني وانا ليبرالي وانا ما اعرفش مين وانا وانا والكلام ده، هتجد في اي مجلس صار بقى السبل، ما المجلس شوف مش عارف الدقون وشوف ما اعرفش مين، ويقول لك الاسلام في كذا ومش عارف، يا عم اسلام مين يا عم، ده عملوا لنا وسووا، يعني كان من زمان ما فيش جراء على الاسلام ابدا. يعني بعض العلمانيون او بعض العلمانيين بيفحفروا، هم بيفحفروش، بيجيبوا كلام المستشرقين اللي هم قضوا مئات السنين في البعثره والحفر عن تراث المسلمين، اي خسيسه اي مشكله في تراث المسلمين طلعوا، وقصص قد تكون مكذوبه وقد تكون موضوعه، ادي عم المسلمين هم الخليفه ابو جعفر مش عارف قطع رجلين وايدين مين، الخليفه معرفش هارون الرشيد معرفش عمل الشيء الفلاني، الخليفه معرفش مين، ادي الاسلام يا عم، ادي الاسلام اللي عاوزين يدخلونا فيه. وصار الان حرب دروس لطمس الهويه الاسلاميه. فأنا بأنادي نفسي وإخواني نحاول كده إيه، نعكف على قلوبنا، نحاول كده نحب الله عز وجل حبا عظيما، ونحب هذا الدين. وأنا إن شاء الله واثق بإذن الله لن يرينا الله هذا أبدا، أنا بقول من باب الحذر، لأن ما زال الأمة في خير، وما زال هناك خير، وما زال هناك غير عند كل مصر. يعني ما أتخيل أن مصريا قط يرضى إن هؤلاء اللي يقول لك ممكن راجل يتجوز راجل، أظن لو حد قال الكلام ده في مطوبس سيقتل، أظن هذا، إن ست بتتجوز ست، ان مش الكلام اللي بيزعوه ده بنسمع عليه دندنه ليل نهار، اظن ان شاء الله لن نراه ابدا، الا يعني نسال الله ان يتوفانا قبل ان نراه. اذا هذه الخرافات التي يعني يبثوها في عقول وقلوب شبابنا اخشى ان تؤثر. فنحن في حاجه الى ان نتمسك بالاسلام ونتمسك بالدين، كل واحد منا ينزوي في كيفيه الوصول الى الله عز وجل. وللحديث بقيه، اقول قولي هذا واستغفر الله. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهى، هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء، من حطم الأصنام، من أرسى العدالة والإخاء، من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا، من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطرت تاريخ فانهمرت سحائبه ثرى، ورد الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء، لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء.